إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

بعثنا عليكم عبادا لنا وكان وعدا مفعولا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ